شبهة 64 المظاهرات. قال الخارجي: برهنت المظاهرات في العصر الأخير أنها وسيلة ضغط على الحكام لا يستهان بها، فبها تسترجع الحقوق وتدفع المظالم. وإذا علم الحكام أن شعوبهم ستقوم عليهم عملوا للحق حسابه وللظلم حسابه، فتحروا أن يعدلوا في أمتهم فلم يحدثوا فيها ما أحدثه الظالمون. قال السني: ما الغرض من المظاهرات؟ قال الخارجي: نزع السلطة من أيدي الرؤساء المفسدين. قال السني: مر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن منازعتهم السلطة، كما في حديث عبادة بن الصامت الذي رواه الشيخان في صحيحيهما، وقد تقدم مرارا، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: وأن لا ننازع الأمر أهله. ولأهمية الأمر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس على ذلك، كان يجعله بنود بيعة عامة فيما بينه وبين أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال الخارجي: المظاهرات وسيلة جديدة لم تعرف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما كانت تحقق بعض مقاصد الشريعة كانت من المصالح المرسلة التي يجتهد فيها العلماء ويقرونها حين تدعو الحاجة لذلك. والمظاهرات وسيلة من الوسائل، والوسائل لها حكم الغايات، فهي واجبة حين تعين على واجب، ومستحبة حين تعين على مستحب، ومباحة حين تعين على مباح، ومكروهة حين تعين على مكروه، ومحرمة حين تعين على حرام. ولا ريب أن المظاهرات اليوم قامت لتحق الحق وتبطل الباطل، وقد تخلص كثير من الدول من الحكام الظالمين لشعوبهم، فحصلت حينئذ المصلحة في اتخاذ هذه الوسيلة لطرد أولئك الحكام الذين لا يصلحون ولا يصلحون. قال السني: من مسالك أهل البدع تهريب المسائل الخاطئة للنصوص إلى مسائل وبحوث أصولية، تهريب المسائل الخاطئة للنصوص إلى مسائل أصولية بغية دفن النصوص التي تزعجهم، وكذلك يفعلون بها حين يحكمون على القواعد الفقهية فرارا من تحكيمها إلى النصوص، مع التأسف في تطبيق المسائل الأصولية والقواعد الفقهية. هذا ضرب من ضروب تهريب المسائل الواضحة واضحة الدليل، ليتسنى لصاحبه أن يرد النص، لكن ما دام لا يستطيع أن يرد النص وجها لوجه أو رأسا برأس كما يقال، فإنه يلتوي ويتتبع الطرق الملتوية في ذلك، بحيث ما يقول إن هذا الحديث غير صحيح وهو في الصحيحين، وما يستطيع أن يرد دلالة الحديث إذا كان دلالته صريحة، ماذا يفعل؟ يخرج المسألة، يهربها من قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قالت القواعد الشرعية، دلت الأصول الفقهية على كذا. وهذه طريقة لمسناها من كثير ممن ليس عنده باع في العمل أو العلم بالنصوص، وإذا كانت النصوص قد تزعجه أو لا يقبلها عقله يتشبث بالقواعد الشرعية. والقواعد الشرعية لا شك أنها قواعد شرعية، لكن القواعد الشرعية لا يمكن ترد نصا، كما قال ابن القيم رحمه الله عليه: الدليل نص وأصل في حد ذاته. الدليل الكتاب والسنة أصل في حد ذاته. إذا كانت هذه الأصول فالدليل نفسه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أصلا الأصول، فكيف نضرب أصلا بأصل؟ فهم يلجؤون إلى ضرب النصوص الشرعية بالتحاكم إلى القواعد والأصول الشرعية، وهذا غلط كبير، لأن في النصوص في الأصول والقواعد الشرعية إجمالا، وهذا الإجمال يمكن أن تدخل تحته ما شئت، لكن إذا جاءك النص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قلت هذا أصل. أفرأيت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمامك فيسأله سائل يكون فينا أمراء فيهم وفيهم وفيهم، فيقول صلى الله عليه وسلم: أنت تسمع حاضر، أدوا إليهم حقهم وسلوا الله الذي لكم، ويقول: فاصبروا حتى تلقون الحوض، هل تستطيع وتجرؤ أن تقول له في وجهه: يا رسول الله القاعدة الشرعية فلان تقول كذا؟ ما يمكن أن يحصل مثل هذا أبدا. فكذلك فافعل وهو بعيد عنك، لأن حديثه وصاحبه بعيد عنك كحضوره بين يديك وحضورك بين يديه. فإذا قد صحت هذه الأحاديث لا ترد بمثل القواعد الشرعية والنصوص الشرعية، مع أنه لهذا الاستدلال ما يرده في حقيقة الأمر. هنا ما هي القاعدة التي سدد بها الخارجي؟ وسيلها أحكام الغايات، بمعنى القاعدة العامة عند في أصول الفقه: مصالح مرسلة، مصلحة مرسلة عن اعتبار أو إلغاء، مصلحة مرسلة عن اعتبار أو إلغاء. فقالوا يجب على العلماء أن ينظروا بها في المستجدات، كل ما استجد في أمتهم نظروا من خلال هذه المصالح. إذا كان هذا الشيء يخدم مصلحة أرسلها الشارع ولم يقيدها بشيء فلا بأس بالأخذ بها. وهكذا قالوا في المظاهرات، قال: المظاهرات وسيلة جديدة، ما عندكم دليل يحرمها؟ مع أن السني لما خاطب الخارجي قالوا: ما الغاية من المظاهرات؟ قال: تنحية الحاكم الظالم. فقاله: الدليل يخالف ذلك، أن لا ينزع الأمر أهله، المظاهرات كلها تنازع الأمر أهله، لا سيما في هذا الوقت الأخير. يعني في هذا الوقت الأخير سمعنا عدة حكام قالوا لشعوبهم: سنعمل على تحقيق مطالبكم ونحقق لكم حقوقكم. قالوا: لا، إلا أن تتمحوا. يعني هذه منازعة صريحة، كل المظاهرات التي سميت بالربيع العربي اليوم قامت على هذا الأساس، ما يوجد جماعة تظاهرت ضد حاكمها تريد فقط أن يحقق لها حقا. والذي حصل في تونس وفي مصر وفي ليبيا ويحصل إلى الآن في الشام، والذي حصل هنا وهناك، كل هذه المظاهرات قامت لتنحية الحكام، المنازعة الصريحة الكاملة، أي المخالفة الصريحة للحديث. ولذلك لو عقل فاعل هذا أن النص من الكتاب والسنة أصلا في ذاته لما ضرب الوحي بما ذكر، ثم من الخطأ الواضح محاولة تخريج المسألة مخرج المصالح المرسلة، لأن أول شرط المصلحة المرسلة أن لا تخالف نصا، أول شرط لتصحيح المصلحة المرسلة أن لا تخالف نصا، وإذا خالفت نصا ردت. هذا الذي يذكره العلماء. وهنا هذه المصلحة المرسلة المدعاة تخالف النصوص الصريحة المتواترة كما سبق، إذن فلا عبرة بها، بمثل هذا ترد. ثم الجديد عند الناس من طرق الإصلاح والتغيير، إما أن يترك كما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإما أن يفعل إن كان ترك الرسول صلى الله عليه وسلم له كان بسبب عدم توفر وسائله في وقته، وقد توفرت اليوم لدينا مع وجود السبب الباعث على فعله. تأملوا الشيء الذي لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إما تركه عليه الصلاة والسلام عمدا لأن وسائله كانت متوفرة فلم يرجع إليه، فيجب علينا نحن أن نتأسى به ونفرك. وإما أن تركه صلى الله عليه وسلم عجزا بمعنى لعدم توفر وسائله في وقته. فها هنا ينظر العلماء في هذه الوسيلة إذا كانت حقيقة مصلحة مرسلة وليس فيها محظور شرعي، فحينئذ لا بأس باللجوء إليها. قالوا الباعث والسبب. أما السبب في هذه المسألة فهو واحد قديما وحديثا، ألا وهو وجود الظلم. سبب قيام الناس بالمظاهرات إذا وجد الظلم في الحكام في السلطة. بقي البحث منحصرا في الوسائل المتخذة لإحداث المظاهرات، هل كانت متوفرة في عصر النبوة أم لا. هكذا يستدرج البحث واحدة واحدة فتفكك عبارات الفقهاء وتضفى وتنزل على هذه القاعدة. فإذا كانت غير متوفرة أي هذه الوسائل شرعت اليوم إن ترجحت فيها المصلحة، لأنه يقال إنما تركها الرسول صلى الله عليه وسلم لعدم وجود الوسائل في زمنه. مثاله الآن نتكلم بمكبر الصوت. مكبر الصوت لا يقال فيه بدعة لأنه يؤدي الغرض الذي من أجله شرعت الدعوة وإلقاء الكلمة، ألا وهو أن يمسك الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث إذا أراد أن يتكلم اسمه في الحج عند كثرة الحجاج ومظنة عدم بلوغ الصوت يقول: استنصت الناس، يطلب منهم الإنصات، استنصت الناس. هذه الوسيلة لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وغرضها الذي تؤديه هو الغرض الذي يطلبه الشارع الحكيم. من أجل هذا قال العلماء هي مصلحة مرسلة وليست بدعة. إذ لو كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخذها عند الحاجة تركها تكون بدعة اليوم. مثاله الأذان يوم العيد. الأذان كان متوفرا لكن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه في الصلوات الخمس، اتخذه لصلاة الجمعة ولم يتخذه لصلاة العيد. لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتوسل إلى إعلام الناس بحضور صلاة العيد عن طريق الأذان، فيكون من يقول نتخذ اليوم الأذان للعيد يكون هذا بدعة، لأن الوسيلة موجودة والسبب الباعث أو المقتضي لذلك موجود. مع ذلك لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الأذان إعلاما للناس بحضور وقت صلاة العيد. فبهذا نفهم الفرق بين الأمرين. وكذلك يقولون فيما كان سببه تقصير الناس كالضرائب المضروبة على الناس والمفقوس، منها ما يجوزونه منها ما لا يجوزونه. ما يجوزونه أن تقع حادثة من الحوادث للناس يحتاجون فيها إلى المال لفتنة عامة حصلت لهم، حاجة عامة. قالوا ها هنا إذا كان الحاكم قد جمع الزكوات الواجبة الصدقات الواجبة مع ذلك لم تسد الحاجة جاز له أن يطلب من الناس المال، لكن لا يطلبه من كل الناس، لا يطلبه من أهله أي الأغنياء، يقول لهم زيدوا على الزكاة كذا وكذا وكذا إذا سد الحاجة التي حصلت للأمة، فيكون هذا فيؤخذ هذا من أهله أولا وفي ضعفه ثانيا ولا يكون مستمرا إلا إذا استمرت الحاجة، فتؤخذ بقدرها. لكن لو كنا في بلاد قصر الناس في أداء زكواتهم ثم رجعوا إلى المكوس والضرائب وقالوا هذا لا يجوز شرعا أو لم تدعوا الحاجة إلى ذلك، كان تكون الدولة قوية غنية عندها ما عندها معادن عندها ثروات، لكنها تريد أن تضربها احتياطا فتبتز أموال الناس وتكسر كواحدهم بأخذ الضرائب عليهم في كل شيء، نسيم اليوم في أوروبا أشد بكثير، يعني حتى تكاد تفهم أنه ليس لك حق أن تملك شيئا إلا وفيه مكس وضريبة، يعني مكوس حتى على الهاتف في البيت والتلفزيون في البيت تكاد ما تملك شيئا إذا درموا عليه ضرائب، كونك تمشي على أرضهم عليه ضريبة، كيف لو خلقوا الأرض؟ الأرض خلقها الله، كيف لو خلقوا وكيف يفعلون في الناس؟ تدرك رحمة الله عز وجل إذ فرض الزكاة على أهلها وفرضها في مال بمال قليل في مال كثير، الزكاة مال قليل جدا 2.5% في مال كثير ما يظهر أبدا نقصانه، وإن كان المال المزكى والحمد لله ينمو ويزيد. إذن هذا بعض التمثيل فقط لنفهم مسألة المصالح المرسلة وعلاقتها بما يجوز ولا يجوز. إذا كان التقصير حاصلا في الواجب الأصلي فلا يقال بجواز أخذ المنكوس والضرائب، يقال أصلحوا ما قصرتم فيه وكملوا، ثم بعد ذلك ينظر الفقهاء في الحاجة المدعاة، فإن كانت غير متوفرة شرعة اليوم إن ترجحت فيها المصلحة، لأنه يقال أن من تركها الرسول صلى الله عليه وسلم عدم وجود الوسائل في زمنه، وإن كانت متوفرة وتركت لم تشرع، لأنها لو كانت نافعة لما خفي فعلها على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه، رواه الشافعي في مسنده وهو صحيح. قال السني ما الباعث على إحداث المظاهرات؟ قال الخارجي وجود الظلم. قال السني أهو موجود اليوم؟ قال الخارجي نعم، وأي ظلم أشد مما نرى اليوم؟ قال السني أكان موجودا في زمن بعثته صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، وما يمكن أن ينكر هذا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كما لا يخفاكم ظلم ظلما شديدا حتى أخرج من بلدته، ظلم ظلما شديدا حتى منع من حقوقه، لا بيع ولا شراء ولا زواج ولا كلام ولا معاشرة، متى؟ لما كان في شعب، نعم شعب أبي طالب كان هناك عليه الصلاة والسلام 3 سنوات بلغ منهم الجوع الجهل الكبير، فإن أحدهم كان يتقوت بجلد بعير كان قد بال عليه، وسمع صوته فرح بقعقعته فأخذه وغسله وتقوت به 3 أيام، جلد بعير بال يمضغه فقط ليستفيد من ريقه، مع ذلك ما لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى مظاهرة، لأنه لو كانت حقا ما يقال إن الفرنجة اهتدوا إلى وسيلة خفية على النبي صلى الله عليه وسلم متوفرة في وقته، وسيلة متوفرة في وقته لم يتخذها لا يقال نسيها وعلمها من جاء بعده، إنما يأتي من جاء بعده صلى الله عليه وسلم بأشياء جديدة إذا كانت وسائلها جديدة. أما الوسائل موجودة فلا يقال هذا أبدا. قال السني: ما هي مقومات المظاهرات؟ قال الخارجي: الثروة البشرية المتجمعة. المظاهرات والناس يتجمعون في مكان ويطالبون بأشياء، إذا المقومات كانت متوفرة. قال: أكانت موجودة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ما يستطيع أن ينكر، بس موجودون. قال: فلماذا لم يستعمل الرسول صلى الله عليه وسلم المظاهرات لإصلاح أوضاع الناس وقد شهدت بأن مقوماتها كانت متوفرة والظلم الذي هو الباعث لها كان موجودا؟ إذا المقومات المظاهرات كانت موجودة والباعث كان موجودا، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذها أي المظاهرات، فما أحار الخارجي جوابا. هذا هو التقعيد الصحيح، لا يقال في كل شيء مصلحة مرسلة، هكذا تصبح هذا سبيل الذي منه انتحر المبتدع، فابتدعوا أشياء كثيرة جدا بهذا الدفع. وعلى هذا وجب على مدعي مشروعية المظاهرات إثبات أن الوسائل التي تقوم عليها المظاهرات لم تكن متوفرة في عصر النبوة، ودونه خرق القتاد كما يقال، لأن وسائل هذه الوسائل وهي مقومات المظاهرات كانت متوفرة منذ العهد النبوي المكي وما بعده، أقصد البشر الذين يتجمعون والأصوات التي بها يصرخون والأرجل التي بها يجوبون الطرقات، والظلم الذي هو الباعث لهذا الإحداث كان ينطح بقرنين ويمشي على قدمين كما مثلت لكم عنفا، يدعمه كبراء قريش حتى منعوا خيرة أهل الأرض كريم العيش. لقد ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كان أحدهم يخرج لقضاء حاجته فيضع كما تضع الشاة، ما عندما يكون يا إخوان يضع كما تضع الشاة شدة الجوع، فمع ذلك ما كانوا يتخذوا هذه الوسيلة وقد قام باعثها وقد مكثوا على هذا 3 سنين وليس شهرا أو شهرين على مثل هذا الذي ذكرته لكم، ولم يكن بينه وبين الديمقراطية رحم ولا مصاهرة، فعدم اتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الوسيلة ذات المقومات المتوفرة في وقته صلى الله عليه وسلم ألا يدل دلالة واضحة على عدم مشروع المظاهرات؟ كما بيدرك القاعدة، لو كان حقا لسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن أن يسبق أحد إلى خير أن يسبق النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا كان هذا الخير خيرا عاما تحتاج إليه الأمة كالمظاهرات لو كانت خيرا. فهذا هو الفيصل في بحث المصالح المرسلة، وهو أن يوقن المؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدع طريقة يراها الناس إصلاحية ووسائلها بين يديه إلا لعدم المشروعية، لا سيما إذا كان المقتضي لها قائما والمعارض منتفيا، وأن البشرية مهما ارتقى بها الحال فلم تفطن لشيء إصلاحي خفي على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء صلاة المستقيم في الجزء الثاني 598، الجزء الثاني 598، قال: والضابط في هذا والله أعلم أن يقال إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه مصلحة. إذا اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه، فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين، فما رآه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج إليه. وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه، أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد كما ذكرنا لكم في التقصير في أداء الزكاة، فهنا لا يجوز إحداث. فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا لو كان مصلحة، ولم يفعل يعلم أنه ليس بمصلحة، لأن المقتضي لفعله كان موجودا. قال: وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق فقد يكون مصلحة، أي من غير معصية الخلق، من غير تقصيرهم. ثم قال رحمه الله: فأما ما يكون المقتضي لفعله موجودا لو كان مصلحة وهو مع هذا لم يشرعه، فوضعه تغيير لدين الله عز وجل، فوضعه تغيير لدين الله، وإنما دخل فيه من نسب إلى تغيير الدين من الملوك والعلماء والعباد، أو من زل منهم باجتهاد، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير واحد من الصحابة: إن أخوف ما أخاف عليكم زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون. إن أخوف ما أخاف عليكم زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون. فمثال هذا القسم الأذان في العيدين، فإن هذا لما أحدثه بعض الأمراء أنكره المسلمون لأنه بدعة، فلو لم يكن كونه بدعة دليلا على كراهيته، وإلا لقيل هذا ذكر لله ودعاء للخلق إلى عبادة الله، لأن الأذان ذكر وهو دعاء الخلق، إعلام الخلق ليلحقوا بهذه العبادة، فيدخل في العمومات كقوله تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقوله تعالى: ومن أحسن قول من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. انتهى كلامه، هذا واضح في التفصيل السابق. هذا في أمر الدين للدنيا التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمر دنياكم، رواه مسلم. كلامنا هنا في أمر الدين، لا يقول أن أحد إذا السيارة بدعة والطيارة بدعة واللباس الفلاني بدعة إلى آخره، لا، يقال هذا كلامنا هنا في مسائل الوسائل التي يتوسل بها لأمر ديني. أما في أمور الدنيا فالأمر فيه سعة ما لم يرد فيه محظور شرعي. قال الخارجي: قد أثبتت المظاهرات نفعها، ولماذا تنكر إذا كانت سلمية؟ إذا كان سلمية ماذا تنكرون على من يحدثها؟ ونفعها قد ظهر اليوم. قال السني: كلمة سلمية تتخذونها بطاقة التمرير، مع أنكم رأيتم أن جل المظاهرات لم تسلم من دماء. جل المظاهرات يا إخواني كما رأيتم مات فيها من مات، وإلى اليوم يموت الناس من أجل هذه المظاهرات، من حين آخر يقوم بعض الناس بالتفجير انتقاما لمن قتل في مظاهراتهم. ولو سلمنا بوجودها، أي هذه المنفعة، فهو وصف شاذ يعني بالنسبة لأوضاع المظاهرات. نعم، سلمية. لو سلمنا أنها حصلت سلمية، منها ما حصل سلميا، فهذا وصف شاذ، والشاذ لا يقاس عليه كما يقال. الشاذ لا عموم له، لا يعمم حكمه. فقد استنزفت فيها دماؤها، واستهلكت أموالها وثرواتها، وانتهكت أعراضها، واختلفت أهواؤها، يعني منها تفرق الناس إلى منكم هذا. مع ذلك فقد زعمتم أنه الربيع العربي، تفاؤلا منكم بنتائج هذه المظاهرات، وتحريضا منكم لغيركم عليها، ليزرع ما زرعتم فيقطف ما قطفته. ولم يكن الضابط عندكم في النجاح هذه الوسيلة الدليل الشرعي كما في نظر أهل الفقه، ولكن الوصول إلى المعرض هو الدليل على النجاح عندكم إذا وصل إلى مآربه وإلى مغزاه وهدفه، هذا دليل صلاحية الشيء عندهم، ينظر في النتيجة. إذا النتيجة كانت حسنة حسب ما يحب قال إذا الوسيلة مشروعة، وهذا غلط كبير. على الرغم من أن الطريقة المسلوكة هي الثورة على السلاطين مهما سترتموها بقولكم إنها سلمية، وهذا رأى الناس في هذه المظاهرات الساعية إلى عزل السلاطين سلما خلا من دماء. ولقد أضل هذا الربيع جبلا كثيرا فتنوا بنتائجه حتى لم يفكروا قط في حكم وسيلة شرعا، بل تتابع كثير من المسلمين على التأسي بالسابقين إليه، وكل من اعترض عليهم في ذلك لم يشكوا في خيانته أمته وفي خدمته الطواغيت وركونه للظالمين. ما القول في رجل أراد علاج نفسه من مرض أصابه بالكحول أو الخمر؟ نعم لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لا تداوي محرم، إن الله لم يجعل شفاء محرم عليكم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تداوي الخمر قال إنها داء بدواء في صحيح البخاري. طيب لو قال جرب فنفع، هذا شاذ. نعم شاذ. نعم قد يكون شاذ لأنه قد يكون نفعه وقتيا، قد يشفى في ظاهر الحال لكنه أمرض أشياء باطنية في جسمه ما يدري عنها تظهر فيما بعد، ولا نشك في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها داء. سواء قلنا إن شفاءه أمر شاذ والشاذ لا يعمم حكمه، مما نقول إن داءه محقق ولو لم يظهر فيكون شفاءه حقيقة الأمر من تسويل الشيطان، ولا شك أن هذا قد يحصل، فقد كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في أول دعوته وكانوا في الجاهلية كما صح ذلك من رواية الطبري إذا أتوا أصنامهم سمعوا منها أصواتا تقولهم قد قضيت حاجاتكم، ويذهبون لبيوتهم ويجدون الحاجات قد قضيت فيزدادون فتنة. نستنتج من هذا أن النتيجة الطيبة في ظاهرها لا يستنتج منها جواز وسائلها المتخذة. إذا توصلنا إلى نتيجة محببة هذا لا يعني أن الطريقة كانت شرعية، لأن الشيطان يأتي من وراء الأصنام ويجيب أولئك المتوسلين بأصحاب الأضرحة المستغيثين بهم الداعين لهم. الرواية بأن الشياطين تأتي وتجيبهم قضيت حاجاتكم، وتذهب الشياطين فتقضي حاجاتهم لتزيدهم توغلا في الشرك حتى يقتنعوا أن هذا هو الطريق ما في غيره. إذن لو أخذنا بكل نتيجة صالحة لتصحيح الوسيلة إليها لاتبعنا في ذلك الشياطين، وربنا عز وجل يقول وإن أدري لعله فتنة لكم تعود إلى حين. قد يصل الإنسان إلى مبتغاه لكن يكون فتنة إلى حين يفتتن بها، فلذلك لا تتخذ مشروعية من النتائج، هذا غرض كبير يقع في الناس، لا تتخذ المشروعية من النتائج، لا بد أن ننظر في الوسيلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. رواه مسلم. إن الله طيب هذا هدفك أن تصل إلى الشيء الطيب، ربنا عز وجل طيب لكن لا يقبل إلا طيبا، ما يقبل الشيء الخبيث لتصل إلى شيء طيب كما تزعم. فهذه قاعدة مهمة في هذا الباب ينبغي الانتباه لها. فكون المظاهرات أتت بنتيجة ما محببة عند قوم، هذا لا يحللها ولا يشرعها. نريد أن نصل إليه، لأن الوسيلة المتحلة فيه غير شرعية كما رأينا مصادمتها لأحاديث نبوية. قال الخارجي: لكن الحكام اليوم يأذنون بها في دساتيرهم. هذه شبهة. الحكام اليوم يقولون الدستور يسمح لكم أن تقيموا مظاهرات لتطالبوا حقوقكم، لكن فقط الدستور يطالب منكم شيئا، أن تكون سلمية. قال السني: أنت تنادي بالشريعة الإسلامية ثم تستدل بالدساتير التي تصرخ بأنها طاغوتية. حصل ولا حصل يا إخوان؟ يعني أمر عجيب، الدساتير طاغوتية ثم يستدلون بها. وهل إذا أذنت الأحكام التي تسميها طاغوتية بشيء أطيعت في ذلك، أم إنك تسترضيها بترديد لهجتها مداهنة لها؟ الثاني هو الواقع، يسترضون هذه أصحاب القوانين حتى يستجلبوا ودها وتكرم على ما هم عليه، مع علمك بأنك تسلك غير طريق المسلمين، لأن المظاهرات لم تعرف إلا عن الكفار الذين ليس لهم تعلق بالله فيتعلقون بالأسباب الأرضية، ولو كان فيها الفتن والدمار للأرواح البشرية بل أرواح مسلمة. وكم وصفتم الحكام بالطواغيت لأنهم يعملون ببعض هدي الكفار، وها أنتم تعملون بهديهم في المظاهرات. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من عمل بسنة غيرنا، ليس منا من عمل بسنة غيرنا، روى الطبراني وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. ولا ريب أن الحكام مهما تظاهروا بالتسامح مع المتظاهرين فإنهم غير راضين بذلك حقيقة الأمر، بدليل أنهم حاولوا الثبات على عروش ملكهم ولو بالدماء. كل من تظاهر ضد حاول أن يثبت، وبعضهم بذل بذلك الدماء ليثبت إلى أن أزيح. ولا ريب أيضا أنه لولا الضغط الخارجي المسلط على هؤلاء الرؤساء لما رأيت منهم تصنع ذاك التسامح، لما تقض عليهم من الخارج ولما يتسامحون، بدليل أن قبل هذه الضغوط ما كان يسمحون لأحد المظاهرات، يعيدونها في أولها. الضغط الخارجي الذي أخذ على نفسه تشجيع كل بلبلة تكون في بلاد المسلمين لأسباب لا تخفى، ولذلك لم يكن من حسن حظ البلاد الإسلامية أن يفردها الضغط الخارجي بالإمداد بما يزيد من هيجان طوفان الفتن. لأن الضغط الخارجي كل سعيه لاحظوا في بلاد الإسلام بهذه المظاهرات كلها صبت في بلاد الإسلام، لماذا لم تكن بلادهم بهذه الهمجية والوحشية؟ هذه المآرب تدفع على أحد. قال الخارجي: إذن الحاكم في المظاهرات معناه تنازله عن حقه، والمرء حر في تنازله عن حقه. والآن هذا الحاكم يتنازل، أخرج إذا شئت من المظاهرات ويتنازل، من الذي يمنعه؟ قال السني: اعلم أننا قد نتنازل معك، فنقول تجوز منازعة للأمر سلطانه عن طريق المظاهرات، لكن بشرط إثبات أن ذلك محض حقه، وهذا غير ممكن، لأنه قدرت أدلة على أن الحق منقسم. كم هو يا إخوان؟ ثلاثة أقسام: حق الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بوحي من الله أن الخروج على الحاكم المسلم غير جائز. حق ولي الأمر، لأن على المرء السمع والطاعة، حق ولي الأمر. حق الثالث حق الأمة اللي هي الشعب، أن لا يحدث فيها فوضى، أن يتركها كما هي مجتمعة، لأنه إذا بث فيها مظاهرات فرقها وهي مجتمع على حاكم واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من يفرق جمعكم وأمركم على أمركم جميع، يعني مجتمع على حاكم واحد، فاقتلوه أي من كان. إذن حقوق ثلاثة، وقد قامت على هذا أدلة كثيرة، منها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. هذا في صحيح مسلم قد مضى. يطلع هنا حقان: حق الراعي، حق الرعية. أين حق الثالث؟ الوحيد. نعم، أين الوحيد؟ مات ميتة جاهلية. نعم، الحق الثالث حق الله. حق الله، نعم. الحديث نفسه يقول: نعم، هو مات ميتة جاهلية. إيه، لا، أنا ما أقصد اللفظ، الحديث نفسه حق الله. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا، والذي يتكلم بهذا، وذكر حقين: فحقه في كلامه، في أصل كلامه، وحق الرعية واضح، فارق الجماعة، حق الراعي من خارج من الطاعة. ثلاث حقوق متضمنة في هذا الحديث. قال السندي في شرح سنن النسائي: من خرج من الطاعة طاعة الإمام، وفارق الجماعة أي جماعة المسلمين المجتمعين على إمام واحد. ولهذا فإن السلطان تصورناه صادقا في تنازله، فإن ذلك لا يبيح للناس الخروج عليه في المظاهرات، لأن المظاهرة ليست متعلقة بحقه فحسب، بل فيها أيضا حق الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر. فمن ذا الذي يستطيع أن يدعي أنه استأذنه صلى الله عليه وسلم في إسقاط هذا الحق فأذن له، لا سيما وقد أكده في آخر حياته في حجة الوداع كما سبقت النصوص في ذلك. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه سيتولى الأمر ويثور عليه ثوار، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر غيبا عثمان بن عفان أنه سيتولى، سيكون هو حاكما وسيثور عليه ثوار، لم يأذن له في أن يتنازل له. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عثمان، إنه لعل الله يقمصك قميصا، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه له. رواه الترمذي، وفي رواية ابن ماجه بلفظ: إن ولاك الله هذا الأمر، إلى آخره. وقد صحه الشيخ الألباني رحمه الله في هذين المصدرين. والحكمة في هذا واضحة، فإن هذا الباب إن فتح لم ينغلق. لو كل واحد طلب إسقاط حقه من غلق هذا الباب ولما استقر بين المسلمين، كما روى الخلاف السنة بسند صحيح عن عبد الله بن عمر قال: إنما تريدون أن تكونوا كفارس والروم، لا يتركون لهم أميرا إلا قتلوها، لا يتركون لهم أميرا إلا قتلوها. ومن عجائب أيام المظاهرات أنني رأيت بعض المتظاهرين في مصر سنة 1433 من الهجرة، خرجوا يرفعون لافتة كتب عليها: مظاهرة سمية مرخصة من رب العالمين. افتراء على الله والعافية. إنسان إذا كان معقول قد فسد، وعنده قاعدة يعظمها قد عظم أكثر من الشرع، يدعي على الله لافتة عظيمة مكتوب عليها يرفعونها، ومع الأسف من ذوي اللحى مظاهرة سلمية مرخصة من رب العالمين. والله تعالى يقول: الله أذن لكم أم على الله تفترون. وسمعت رجلا منهم يقول: تجلى الله في ميدان التحرير. ما ندري بماذا يحكم الفقهاء في هؤلاء. وناس ينسبون يقولون الدعوة للعلم، أنا ما نتكلم عن عامة الناس، عامة الناس الله المستعان جهلهم يغطي عليهم بعض الشيء، لكن هؤلاء ينسبون الدعوة، خطباء وعاظ قصاص يعلمون الناس، يروحون يجيون معهم في مصالح الدعوة، عندهم غير على الدعوة فيما يظهرون للناس. تجلى الله في ميدان التحرير لما شاف الناس ما شاء الله المليونية هناك، غره شيطان حتى قال هذه الكلمة: كيف سجن الله ميدان التحرير؟ والآن وين من ميدان التحرير؟ وأين التجلي له؟ وكيف علم هذا الذي؟ نعم. وكيف علم هذا الذي؟ وكيف علم أنا؟ من الذي رأى الله؟ يعني يقصد بقلبه في ذلك المكان تجلى الله. يعني يريد الله جاء يوقع لكم. أنا أقول لكم هذا مشروع. إذا تجلى الله خلاص وقع لكم على ذلك صلى الله عليه وسلم. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كان لازم أنتم من يقول. فانظر كيف دفعوا من انتصال المظاهرات الافتراء على رب الأرض والسماوات، فزعموا أن الله رخص لهم في المظاهرات افتراء محض على الله في تشريعه. أن هذا يتكلم عن التشريع ما يقول بهذا الكلام، رخص يعني شرع. وزعموا أن الله تجلى في ميدان المظاهرات افتراء على الله في صفاته. فهل تعتقدون أمة منتصرة وهي بهذه المثابة من الجراءة على الله في تشريعه وفي توحيده وهما أعظم شيء في الدين؟ وفي المظاهرات أيضا عدوان عن حق الشعب في أن يؤمن في ماله وعرضه ودمه ولا يخرج عن جماعته، إذ لا يجوز إدخاله في صراعات طائفية أو سياسية أو غيرها تؤدي إلى خلخلة تلك الأمور الثلاثة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كررها صلى الله عليه وسلم في الحج، أكبر محفل اجتمع فيه المسلمون في ذلك الوقت، كررها ثلاثة أيام. قالها يوم عرفة، وقالها يوم العيد، وقالها في أيام تشريق. يكررها لعظم هذا الشأن. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقدم هذا الكلام بمقدمات مشوقة حتى ينتبه الأمر. أي بلد هذا وأي زمن هذا؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتبهوا. فقالوا شهر الحرام وبلد الحرام إلى آخره. الحديث معروف عندكم إن شاء الله تعالى. فيقال باختصار لا يجوز توريط الشعب في المظاهرات التي أقل ما فيها أنها تمزقه من أجل الوصول إلى الحكم أو من أجل إرضاء المجتمع الدولي المتدخل في شؤون الناس بغير حق، لأن عادة الأحزاب المتناحرة على السلطة والمتظاهرة عليها أنهم لا يفكرون فيما يتسببون فيه من إراقة للدماء وما ينتهك من أعراض ويبدل من أموال لقلة شفقتهم على المسلمين واستيلاء شهوة حب الرئاسة على قلوبهم. بل لو قيل لهم تظاهركم وعناد حاكمكم لكم وعنادكم له قد يسلط عليكم تدخل أجنبي من قوى الكفر لما حرك منهم شعرة غيرة على بلاد المسلمين وأعراضهم ودمائهم وأموالهم، كما شاهده الناس في بعض البلاد الإسلامية التي خربتها المظاهرات والمجتمع الدولي. حقيقة هذا لمسناه منهم، وقالوا هذه المظاهرة قد تسبب تدخل العدو الأجنبي، ما أهمهم ذلك وما حزنوا له. بل منهم من كان يطالب المجتمع الدولي يتدخل ليصد المتظاهرين، وقد حصل مع الأسف. هم قالوا من قبل كيف تستنصرون بالكفار على من يعتدي عليكم في أزمة الخليج مثلا، وجعلوا ذلك ناقضا لولاء البراء ومكفرا لمن فعله، وهم اليوم يفعلونه ودعاتهم يؤيدون ذلك ويستنصرون بالمجتمع الدولي. وتأمل صنيع المشفق على أرواح المسلمين حقا، فقد روى ابن سعد وابن أبي الدنيا في الإشراف على منازل الأشراف وعبد الغني المقدسي في تحريم القتل وتعظيمه بسند حسن أن مروان بن الحكم الخليفة الأموي قال لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما هلوم أبايعك لأنك سيد العرب وابن سيدها. فقال ابن عمر فكيف أصنع بأهل المشرق؟ يعني الشوكة كان عند أهل المشرق كيف نقنعهم وهم لا يرضون ببني أمية بنينا؟ فقال نقاتلهم. مرام الحاكم يقول نقاتلهم حتى تحكم أنت. قال والله ما يسرني أن العرب دانت لي 70 عاما وأنهم قتل في سبب رجل واحد. قال ما أقبل الحكم ولو أبقى في 70 سنة. 70 سنة في هدوء واستقرار تام، وكنت قد توصلت قبل 70 سنة إلى الحكم عن طريق قتل رجل واحد، ولم يقولون يقتل الثلث والثلثان، وما شاء الله أرواح المسلمين هكذا بالكوب أعداد عندهم كأنها غنم في أيديهم، بل كانوا عبيد يتصرفون فيهم كما يشاءون. هذا التنازل من هذا الخليفة العنوي من تواضعه الذي يندر جدا أن يوجد في الملوك، ولكن ابن عمر رضي الله عنه ما كان أشد تواضعا منه وزهدت بالرئاسة وأكثر شفقة على الأمة. أين المقتدون بمثل هذا الرجل في الشفقة على الأمة والحفاظ على دمائها وأموالها، الحفاظ على استقرارها يعني. وإذ قدم رضي الله عنه مصلحتها على تنازل مروان، ونظر في كون أهل المشرق غلبت عليهم العصبية لبني أمية وكانوا أمة عظيمة، فخشي أن تراق الدماء في ذلك. وقد روى أبو نعيم عن الحسن قال لما كان من أمر الناس ما كان في من أمر الفتنة، أتوا عبد الله بن عمر فقالوا أنت سيد الناس وابن سيدهم والناس بك راضون، أخرج نبايعك. فقال لا والله لا يراق في محجمة من دم ولا في سببي ما كان في الروح. قال ثم أتي فخوف، خوفوه بشأن الإكراه يعني، فقيل له لتخرجن أو لتقتلن على فراشك. فقال مثل قوله الأول. قال الحسن فوالله ما استقلوا منه شيئا حتى لقي بالله تعالى، حتى لحق بالله تعالى، ما استقلوا منه شيئا إلى الحكم حتى لحق بالله تعالى. هذه سيرة الصالحين، وهذا هو الزهد في الرئاسة والملك الحقيقي، هذا هو الزهد الحقيقي، وهذه المصلحة المراعاة، هذه المصلحة الحقيقية أن تراعي مصلحة الأمة، وكان أمره كذلك. وفيه أن ابن عمر قال لو اجتمعت علي الأمة إلا رجلين ما قتلتهما، لو اجتمعت علي الأمة إلا رجلين ما قاتلتهما. الخلاصة أنه لا شك أن المتضررين خرجوا عصاة لحاكمهم، لأنه لا يرضى منهم ذلك ولا يأذن به في حقيقة الأمر وباطنه، ومن تظاهر بالإذن في المظاهرات فإنما هو بسبب الإكراه من الخارج الذي تتكلف حماية الفتن ليخلخل أمن البلاد الإسلامية خاصة، بدليل الحكام الذين تظاهر الناس ضدهم حاولوا الثبات في مناصبهم ورد المتظاهرين، ومن تنازل تنازل مكرها، بل منهم من خرج من قصر الحكومة إلى العناية المركزة بالمشفى. نعم غاضب الأمر، فضلا عمن قتل فيها. أفي مثل هذه الظروف يقال أذن السلطان المظاهرات؟ ولو أذن هو في إسخاط حقه بالسم والضعف فكيف بحق الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف بحق الشعب كما مر؟ قال الخارجي لابد للأمة من طريقة المضاربة بحقوقها المهضومة واسترجاع كرامتها المسلوبة. قال السنة لقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم الطريقة التي تسترجع بها الحقوق، والحمد لله على ذلك. فعن وائل الحضرمي قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قد مر هذا بنا في شرح مسلم، نعم وفي صحيح مسلم، هذا الحل النبوي. لكن ماذا لا يعجبهم؟ الله المستعان، الشح بالدنيا، تعلق بالدنيا. وروى البخاري مسعد بن سعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون بعدي أفارة وأمور تنكرونها. قال يا رسول الله كيف تأمرون أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فهذا فيه ذكر الداء والدواء. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم استغفار الأولى بحقوق الرعية أن تطلب الرعية حقها من الخالق بالدعاء، لا أن تطلبها من الخلق بالمظاهرات وغيرها من أسباب الشغب والإثارة. قال ابن تيمية في الاستقامة من الجزء الأول 35 قال فأمر مع ذكره لضمهم بالصبر وإعطاء حقوقهم وطلب المظلوم حقه من الله. وقال ابن حجر في الفتح وهو يشرح قوله صلى الله عليه وسلم تسألون الله الذي لكم، أي بأن يلهمهم إنصافكم أو يبدي لكم خير منهم. وهذا قد مر بنا وعرفناه وعرفتموه الحمد لله. فهذا الذي نخلص إليه في هذه المسألة المظاهرات ويكفيكم الذي يحصل اليوم. وسبحان الله العظيم، هل المصيبة الداهية الدهياء والمصيبة المظلمة حقيقة التي وقعت في بلاد الشام أما كانت خطوتها نحو المظاهرات؟ فتأملوا، إن الذي لا يزال يطمع في المظاهرات مع ما يراه هذا لا يمكن أن يخاطب، تخاطب عجموات البهائم ولا تخاطب هذا الرجل. نعم، الذي يرى بعينه الواقع المر الذي يعيشه المسلمون، بلاد تهدم برمتها، شعب يهجر ويقتل ويحصل منه ما يحصل، بهدلة عظيمة. ثم بعض الناس يأتي ويفكر قد يجوز المظاهرات ويشجع الناس، ثم قبل ذلك يجتمع ثلة من القصاص في القاهرة ويقولون زورا ويلقبون أنفسهم زورا علماء المسلمين. والله من قال أنكم علماء هنا؟ من أنابكم عنا؟ بل من أنابكم على خيرتنا لأننا علماء هنا؟ من جعلكم نوابا عنه؟ علماء المسلمين يجتمعون في القاهرة ويقول إن الجهاد في الشام فرض عين، ثم هؤلاء الأعيان كلهم لا أحد يشارك، كلهم ذهبوا، دمروا الشباب، جرأوا على الدماء، تركوهم بين دماء وأشلاء، وفتم هذه الفتوى وتركوا الأمر كما هو. أين هو الحل؟ أنتم اجتمعتم لتقولوا هذه الكلمة، استجلبوا بها ود الشباب الهائج، ما هي النتيجة؟ أين الغيرة لحرمة المسلمين حقيقة؟ أعراض النساء هناك تنتهك، وأنتم تفتون بفتاوى هكذا جريئة بلا خطاب ولا زمام بلا قيود ولا ضوابط، تجرئون الناس ثم تنسحبون وتتركون الشعب يتجرع المرارة. لماذا تكونون واحدا من الشعب؟ لماذا تكون منهم تشاركونهم؟ اذهبوا هناك، أنتم رأيتم أن هذا الجهاد فرض عين، فلماذا لا تشاركون؟ مصيبة مصائب يا أخوان، هذه الفتاوى. يصبح الإنسان الداعية يشعر بأنه خلق لإرضاء الهمج حتى ما يشهدون عنه، هذه مصيبة. ولهذا نقول أين الإخلاص؟ لو كانوا صادقين أين الإخلاص في هذا؟ ولهذا سبق أن ذكرت لكم البارحة أن السلف كانوا يتهمون الخارجين في إخلاص ليس فقط في طريقهم حتى في الإخلاص. روى الترمذي بسند حسن عن أبي غالب يروي يقول رأى أبو أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رأسا ملقا على درج المسجد، وهذا رآه بالشام 70 رأسا ملقا. فلما جاء قيل هؤلاء الخوارج خرجوا على ولي أمره فقتلوا، فبكى رضي الله عنه قال كم فعل الشيطان في هذه الأمة. قالوا يا أبا أمامة تبكي عليهم؟ قال ما إني لا أبكي عليهم ولا أبكي، لكن أبكي على حالهم كانوا مسلمين وانتهوا إلى هذه الحال. ثم قرأ قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هنا الشاهد طعن في نياتهم ووصف قلوبهم بالزيغ. الآية تتصف القلوب بالزيغ، تأملوا هذا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه منه، وهذا شأن الخوارج، قلوبهم زائغة عن الحق ويتطلبون لدعم زيغهم الأدلة المتشابهة ويشردون من المحكم، محكم أدل الحق لا تخرج الأسبر إلى آخره، لكن يبحث الإنسان في المتشابه ليدعم ضلاله. وهناك قصة طويلة بارعة جدا لعلي أقرأها عليكم تفيدكم أن القوم في حقيقة أمرهم مطعون في نياتهم، مهما تظاهروا بالإخلاص والجهاد قراءة القرآن والعبادة والصلاح، فهذا أمر لا ينبغي أن يخدعنا. هذه من رواية ابن سعد في الطبقات الكبرى، ابن جرير في تاريخ الرسل، نعم، والطبراني في المعجم الكبير، والبلاذري في أنساب الأشراف، ابن عساكر في تاريخ دمشق، وابن الجوزي في المنتظم عن إسماعيل ابن راشد قال: كان من حديث ابن الملجم، الملجم تعرفونه، قاتل علي، كان من حديث ابن الملجم وأصحابه أن عبد الرحمن ابن الملجم والبرك ابن عبد الله وعمر ابن بكر التميمي اجتمعوا بمكة فذكروا أمر الناس وعابوا عمل ولاتهم، عابوا الحكام، ثم ذكروا أهل النهر فترحموا عليهم. أهل النهر يقصد النهروان الذين قتلهم علي رضي الله عنه، الخوارج الذين خرجوا عليه فقتلهم في النهروان، فترحموا عليهم إنه حزنوا لحالهم، فقالوا: والله ما نصنع بالبقاء بعدهم شيئا، يعني مش نستفيد من الحياة بعد هؤلاء. إخواننا الذين كانوا دعاة الناس لعبادة ربهم، الذين كانوا لا يخافون في الله لومة لائم، فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلال فالتمسنا قتلهم فأرحنا منهم البلاد وثأرنا بهم إخواننا. قالوا: شرينا أنفسنا أي لو بعناها لله، نخرج نجاهد نبيع أنفسنا لله ونثأر نطلب ثأر هؤلاء الذين قتلوا بالنهروان. قال ابن ملجم وكان من أهل مصر: أنا أكفيك علي بن أبي طالب صلى الله عليه، يعني أنا أقتل علي بن أبي طالب. وقال البرك بن عبد الله: أنا أكفيك معاوية بن أبي سفيان. وقال عمر بن بكر التميمي: أنا أكفيكم عمرو بن عاص. هذا كله كان بعد التحكيم، لأن عمرو بن عاص وأبو موسى الأشعري حكما في مكان بين طائفتين، طائفة علي طائفة معاوية رضي الله عنه أجمعين. والخوارج خرجوا هناك، تمرق منهم مارقة على حين فرقة من الناس. إذا قال: فتعاهدوا وتواثقوا بالله لا ينكص رجل منه عن صاحبه الذي توجه إليه حتى يقتله أو يموت دونه. إذا تبايعوا على الموت، فأخذوا أسيافهم فسموها، أجعلوا فيها السم أسياف، واتعدوا لسبع عشرة من شهر رمضان أن يثب كل رجل منهم على صاحبه للتوجه إليه. ينبغي أن نلاحظ أن هذه سنة الخوارج أبد الدهر، أكثر ما يزعمون من جهادهم وخروجهم يكون في شهر رمضان. نحن كان عندنا في بلاد أكثر ما يسمونهم غزوات يوقعونها في شهر رمضان، تأسيا منهم زعموا بغزوة بدر، وأن غزوة بدر كما لا يخفاكم ما كانت على موعد، ولو توعدتم ثم الميعاد، لكن القوم هكذا. لأن غزوة بدر كانت شرفا لأنها كانت في قتال المشركين هؤلاء لا يقتلون إلا أهل الإسلام. قال وأقبل كل رجل منهم إلى مصر الذي فيه صاحبه الذي يطلب. فأما ابن ملجم المرادي فأتى أصحابه بالكوفة وكاتمهم أمره كراهية أن يظهروا شيئا من أمره، طلب الكتمان، وأنه لقي أصحابا له من تيم الرباب، وقد قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه منهم عدة يوم النهر من أصحابهم، فذكروا قتلهم فترحموا عليهم. تأملوا العواطف كيف تستجش، إذا كل واحد يسمي علي قتلني فلان صاحبي، إذا يقول فلان صاحبي فلان كذا إلى آخره، نعم، حتى تقوى الحماسة. قال ولقي من يومه ذلك امرأة من تيم الرباب يقال لها القطامي بنت الشحنة، وقد قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أباه وأخاه يوم النهر، وكانت فائقة الجمال، هذه كانت مع الخوارج، وقتل علي أباها وأخاها. قال فلما رآها أي ابن ملجم التبست بعقله ونسي حاجتها، يعني جمال أنساه ما أنيط به، نعم جهاد. قال نسي حاجته التي جاء لها فخطبها فقالت لا أتزوج حتى تشتفي لي. طلب الشفاء ما في نفسها، ما هو؟ قال وما تشائين؟ قالت 3000 وعبد وقينة وقتل علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم. شوفوا الضرر يا أخوان، هذا مهر، أعطته المهر من بين مهرها روح علي بن أبي طالب. فقال هو مهر ذكي ما يتردد أبدا، فأما قتل علي فما أراك ذكرتيه لي وأنت تريدينه. قالت بلى، يعني كان يظن هو الذي انفرد بالفكرة، إنما زادتها المعلومات بأنه يريد قتله. قالت لا، هذا كان في نفسي من قبل. فالتمس غرته، عفوا، قالت بلى فالتمس غرته فإن أصبته شفيت نفسك ونفسي ونفعك العيش معي، وإن قتلت فما عند الله خير من الدنيا وسبرج أهلها. إذا قتلت ما عند الله خير من الدنيا سبرج الذهب والفضة والسخاب وما إلى ذلك الحلي. فقال ما جاء به إلى هذا المصر إلا قتل علي، هذا الذي أحضرني هنا. قالت فإذا أردت ذلك فأخبرني حتى أطلب لك من يشد ظهرك ويساعدك على أمرك. فبعثت لرجل من قومها من تيم الرباب يقال له وردان، فكلمته فأجابها. فأتى ابن ملجم رجلا من أشجع يقال له شبيب ابن نجدة، فقال له هل لك في شرف الدنيا والآخرة؟ قال وما ذاك؟ قال قتل علي، أخذ الله هذا الشرف، قتل علي. قال ثكلتك أمك، لقد جئت شيئا إدا، كيف تقدر على قتله؟ قال أكمن له، يختبئ له، لأنه كمين في السحر، فإذا خرج لصلاة الغداء شددنا عليه فقتلنا. صلى الله عليه وسلم رجل يخرج يصلي تقتله في السحر، فإن نجونا شفينا أنفسنا وأدركنا ثأرنا، وإن قتلنا فما عند الله خير من الدنيا زي بجهلها. قال ويحك، لو كان غير علي كان أهون علي، قد عرفت بلاءه في الإسلام وسبقته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجدني أنشرح لقتله. قال أما تعلم أنه قتل أهل النهر العباد المصلين؟ قال بلى. قال فقتله بما قتل من إخواننا قصاص، يعني يتيه يخرج الفتوى، قد اقتله قصاصا. تأملوا القوم سبحان الله عظيم، ما عندهم ذاك الصدق وذاك الإخلاص، كل ما عندهم انتقام يعطوه صبغة شرعية. قال فأجابه فجاءوا حتى دخلوا على قطامي وهي في المسجد الأعظم معتكفة فيه، فقالوا لها قد أجمع رأينا على قتل علي. قال فإذا رأيت فإذا أردتم ذلك فأتوني. فجاء فقال هذه الليلة التي وعدت فيها صاحبي أن يقتل كل واحد منا صاحبه. فدعت لهم بالحرير فعصبتهم وأخذوا أسيافهم وجلسوا مقابل السدة التي يخرج منها علي. فخرج علي رضي الله عنه لصلاة الغداء فجعل ينادي الصلاة الصلاة، فشد علي شبيب فضربه بالسيف. يعني حاكم ما شاء الله بهذه العناية بالعبادة، هذا كله ما يمنع عيونه، ينادي الصلاة الصلاة، يعتني بعبادات رعيته. قال فشد علي شبيب فضربه بالسيف، فوقع السيف بعضادة الباب أو بالطاق. فشد علي بن ملجم فضربه بالسيف في قرنه، أي في قرن علي. وهرب وردان حتى دخل منزله، ودخل عليه رجل من بني أمه وهو ينزع الحرير والسيف مع صدره، فقال ما هذا السيف الحرير؟ فأخبره بما كان، فذهب إلى منزله فجاء بسيفه فضربه حتى قتله. وخرج شبيب نحو أبواب كندة وشد عليه الناس، إلا أن رجل من حضر موت يقال عويمر ضرب رجله بالسيف فصرعه وجثم علي الحضرمي. فلما رأى الناس قد أقبلوا في ضربه وسيف شبيب في يده خشي على نفسه فتركه، فنجى بنفسه ونجى شبيب في غمار الناس، يعني تسلم بين الناس. وخرج ابن ملجم فشد عليه رجل من أهل همدان يكنى أبا أدما فضرب رجله وصرعه، وتأخر علي رضي الله عنه ودفع في ظهر جعدة ابن هبيرة بن أبي وهب فصلى بالناس، يعني دفع يكمل الصلاة يصلي بالناس، فصلى بالناس الغداء. وشد عليه الناس من كل جانب، وذكروا أن محمد بن حنيف قال والله إني لأصلي تلك الليلة التي ضرب في علي في المسجد الأعظم قريبا من السدة في رجال كثير من أهل مصر ما فيهم إلا قيام وركوع وسجود وما يسأمون من أول ليلة آخره. إذ خرج علي رضي الله تعالى عنه لصلاة الغداة فجعل ينادي أيها الناس الصلاة الصلاة، فما أدري أتكلم بهذه الكلمات أو نظرت إلى بريق السيوف، يعني سرعة الحركة، وسمعت الحكم لله لا لك يا علي ولا لأصحابك. شوف الحكم لله لا لك يا علي ولا لأصحابك. فرأيت سيفا ثم رأيت ناسا وسمعت علي يقول لا يفوتكم الرجل. وشد عليه الناس من كل جانب فلم أبرح حتى أخذ ابن ملجم فأدخل على علي رضي الله عنه. وقال ابن أبي عياش المرادي ولم أرى مهرا ساقه ذو سماحة كمهر قطام بينا غير المعجمي. قال 3000 وعبد وقينة وضرب علي بالحسام المسمم، ولا مهر أغلى من علي وإن غلى، ولا قتل إلا دون قتل ابن ملجم. رافض هذا، ما في قتل يقول أعظم من قتل الملجم، هذا قربون إلى الله بقتل المسلمين سادة المسلمين. هذه القصة قاتل الله البغي وأهله، هذه ذكرتها لما تلاحظون من أن الخوارج كان كثير ما يحركهم الدنيا ويعطون حركتهم وجهادهم صبغة الدين والتدين، نسأل الله السلامة والله يوفقنا إياكم ويحب ويرضى. هذه خلاصة الشبهات، ولعلنا عند طبع الكتاب نزيدها بعضها مما لم يدون في هذه الدورة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، وكل ما ذكرناه في حقيقة أمره المراد منه تبين حكم الشرع في مسألة عظيمة الشأن أو لها الشرع الحكيم شأنا عظيما وقدرها وعظمه وكرر فيها الكلام وبينه أهل العلم وضمنوها كتب العقائد وضع كتب الفقه لعظم شأنها وللدلالة على ضرورة تعلمها، وأن الناس لن تستقر لهم حال إذا لم يعلموا هذا. وظني وظنكم إن شاء الله أن الأمم الإسلامية هذه المتفرقة اليوم لو أنها أخذت بهذا الأصل العقدي العظيم الذي ما من كتاب من كتب العقيدة إلا وقد تكلم عليها الذي حق أولي الأمور أظنوا بالمسلمين وعلموا هذا الأصل وعملوا به لتجنبوا كثير من الفتن. ولما أمكن العدو المتربص العدو الخارجي الذي يدفع في عجلة هذه الفتن بسرعة ولا يتوانى ظننا به أنه لن يدخل علينا من هذا الباب أبدا وسيجد أبواب مسدودة مغلقة، ولكن الله أراد أمرا ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور والحمد لله رب العالمين.